بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 49 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاضطراد. قال الناظم: الاضطراد ذكرك اسم من علا وأبه وجده على الولا بلا تكلف على وجه جلي مثل الحسين بن الحسين بن علي. من أنواع البديع الاضطراد، وهو لغة مصدر اضطرد الماء وغيره إذا جرى بلا توقف، ومعناه أن يذكر الشاعر اسم الممدوح واسم أبيه وجده على التوالي بلا تكلف ولا تعسف، كقول ربيعة الأسدي: إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.